القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه، فهيا بنا لنتأدب بأدب رسول الله مع القرآن الكريم، ولنجلس خاشعين منصتين لآيات رب العالمين مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي قارئ إذاعة التلفزيون. يتفضل مشكورا. من تاني

وما كان لنبي أن يقول وما كان لنبي أن يقول هم درجات عند الله هم درجات عند الله اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين وشفع فينا الحبيب المصطفى واجعلنا من أهل جنتك ومن أهل رضوانك يا رب العالمين. شكرا لما تلا علينا من آيات سورة آل عمران فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي علم التلاوة لمصر والعالم الإسلامي وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بطاروت شرقية. شكر الله لكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.